بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشوكاني في كتابه التحف في مذاهب السلف رحمنا الله إياه: ومن العجب العجيب والنبع الغريب أن تلك العبارات الصادرة عن جماعة من أهل الكلام التي جعلها من بعدهم أصولا لا مستند لها إلا مجرد الدعوى على العقل والفرية على الفطرة، وكل فرد من أفرادها قد تنازعت فيه عقولهم وتخالفت عنده إدراكاتهم. فهذا يقول: حكم العقل في هذا الكلام كذا، وهذا يقول: حكم العقل في هذا كذا. ثم يأتي بعدهم من يجعل ذلك الذي يعقله من تقلده ويقتدي به أصلا يرجع إليه ومعيارا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يقبل منهما ما وافقه ويرد ما خالفه. فيا لله وللمسلمين ويا لعلماء الدين من هذه الفواقر الموحشة التي لم يصب الإسلام وأهله بمثلها. وأغرب من هذا الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله. يذكر المؤلف إن أهل الكلام على اختلاف مذاهبهم وطرائقهم، كل منهم يدعي أن ما ذهب إليه هو موجب العقل، فهذا يقتضي أنهم يتناقضون. هذا يمكن تطبيقه على الأشاعرة مع المعتزلة مع الجهمية مع الفلاسفة، كلهم يدعون أن ما نفوه يحيله العقل وهو ممتنع في العقل. وهذا الذي ذكره المؤلف بإجمال فصله شيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلا بديعا بالغا في كتبه المبسوطة الموسعة وفي بعض كتبه الموجزة. فنجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني قارن بين الأشاعرة والمعتزلة وبين المعتزلة والجهمية وبين الجهمية والفلاسفة في مسائل الصفات، وقارن بين أهل الكلام إجمالا. فالأشاعرة مثلا يثبتون كذا، يثبتون كذا من الصفات، سبع من الصفات المشهور، وينفون كثيرا، والمعتزلة ينفون جميع الصفات، فيتنازعون. فما ينفيه الأشاعرة يقولون إن يستدلون بالعقل، وما أثبتوه يثبتونه بالعقل. فتقول المعتزلة أيضا ما تثبتونه هو نظير ما نفيته، يقتضي أيضا نحن ننفيه بالعقل. على سبيل المثال، إذا كان ما نفيته تزعمون أنه يستلزم التشبيه، فكذلك ما أثبتتم هو يستلزم التشبيه. ولهذا شيخ الإسلام يعني أبدع في هذا، فضرب بعضهم ببعض، فيقول مثلا في التدبرية هذا المفرق، يعني مثل الأشعري، هذا المفرق يقال له فيما نفاه، يعني يرد عليه فيما نفاه بما يرد به، يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنادعه فيما أثبته. يريد المعتزلة، يعني أهل السنة يردون عليه فيما نفاه من الصفات كالمحبة والغضب والرضا والاستواء، يردون عليه بما يرد به هو على المعتزل فيما أثبته، فيقال له ماذا تقول، ماذا ترد به على منازعك فيما أثبتت من الصفات، فما ترد به عليه إذا قلت له إن هذا يمكن أن يثبت لله ولا يستلزم تشبيها ولا يستلزم تجسيما؟ نقول لك كذلك فيما نبيته. وهكذا ينتقل إلى المعتزلة مع الجهمية، وهكذا ينتقل إلى الجهمية مع الفلاسفة، ويقارن بين مذهب الفلاسفة في المعاد، فالفلاسفة والمتكلمين كالجهمية والمعتزلة يتفقون على نفي الصفات، كلهم ينفون الصفات أو ينفون الأسماء أو الصفات، لكن أهل الكلام يثبتون المعاد، يعني ما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الجنة والنار وبعث الأجساد، والفلاسفة على ضد ذلك. فشيخ الإسلام أيضا يضرب بعضهم ببعض في هذا الجانب، فما يرد به، يقول ما معناه ما يرد به المعتزلة على الفلاسفة في أمر المعاد وتأويلهم لنصوص المعاد وزعمهم أن هذه الأخبار يحيل مدلولها العقل، نقول كذلك، نقول لهم ما تردون به على الفلاسفة في نصوص المعاد وفي أخبار المعاد نحن نرد به عليكم في نصوص الصفات. فبين الفلاسفة والمتكلمين وفاق في الجملة على نفس الصفات. اقربوا شيئا من هذا المعنى في المثل الأول في الرسالة التدمرية، لأنه لما أراد أن يؤصل أصولا للرد به على المعطلة قال إن هذا يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، وفصل ذلك في الأصل الأول وفي الأصل الثاني وثم في المثل الأول ثم في المثل الثاني. المقصود إن ما أشار إليه المؤلف هنا بطريقة إجمالية، يعني تجدون تفصيله ظاهرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي غيره ككتابه العظيم الكبير درء تعارض العقل والنقل وغيره. لا إله إلا الله، وهذا أساسه التناقض، فالتناقض فالذي يثبت الشيء وينفي نظيره أو ينفي الشيء ويثبت نظيره يرد عليه بتناقض. ولهذا يقول شيخ الإسلام في التدمرية إن كل من نفى شيئا مما أخبر به صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتناقض، وأن يثبت ما يلزمه فيه نظير ما يلزمه، لا بد أن يثبت ما يلزمه فيه نظير ما يزعمه في منفى. أعد هذا النص مرة ثانية. أعد ومن العجيب العجيب والنبأ الغريب نعم أن تلك العبارات الصادرة عن جماعة من أهل الكلام التي جعلها من بعدهم وصولا لا مستند لها إلا مجرد الدعوة على العقل والفرية على الفطرة، وكل هذه العبارات أجملها ما نعرف إلا يعني مثلا شبهاتهم في نفي الصفات معروفة، الشبهة المشهورة عند جميعهم عند جميع المعطلة على اختلاف طوائف، بدءا مثلا بأدناهم مثل الأشاعرة، ترقيا إلى المعتزلة، ترقيا إلى الجهمية، ترقيا إلى الفلاسفة. شبهاتهم يعني الشبهة المشتركة أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. وهناك أيضا عبارة أخرى كقولهم إنه يستلزم التجسيم، وشبهة ثالثة وهي قولهم يستلزم التركيب. كل هذه الشبهات يعني بين تناقضهم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ذكرته في التدمرية وغيرها كثير. فالمعطلة فيهم من يعطل كثيرا من الصفات، ومنهم من يعطل أكثر الصفات، ومنهم من يعطل جميع الصفات ينفيها يعني، ومنهم من يبالغ في التعطيل حتى ينفي النفي ونفي النفي، فينفي الشيء وينفي النفي، يعني كقولهم مثلا لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي. وهؤلاء يسميهم شيخ الإسلام الغلاة، بل هم غلاة الغلاة. وهذا ينطبق يصدق على الباطنية الذين يغلون غلوا شديدا في التعطيل والنفي. وهذا في الكتاب القريب الذي يعني فصل فيه شيخ الإسلام الرسالة التدمرية، فإنها يعني رسالة عظيمة قيمة ذكر فيها كثيرا من المسائل التي عرض لها في كتبه الموسعة. نعم. وكل فرد من أفراد المؤلف هنا يعني في كلامه إجمال شديد وكثير، إجمال لم يذكر هذه الشبهات أو هذه العبارات التي يشير إليها. نعم. وكل فرد من أفرادها قد تنازعت فيه عقولهم وتخالفت عنده إدراكاتهم، فهذا يقول حكم العقل في هذا الكلام كذا، وهذا يقول حكم العقل في هذا كذا، ثم يأتي بعدهم من يجعل ذلك الذي يعقله من تقلده ويقتدي به أصلا يرجع إليه ومعيارا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يقبل منهما ما وافقه ويرد ما خالفه. لا نعم، هذا المعنى تقدم بالأمس إنهم إن أهل الضلال وفرق الضلال يعصرون أصولا ويجعلونها هي المعيار الذي يرجعون إليه، فيعرضون على تلك الأصول المستقرة عندهم، يعرضون عليها نصوص الكتاب والسنة، فما وافقها قبلوا، وما لم وما لم يوافقها فإما أن يودوه بالطائفة أنه لا يفيد العلم كأخبار الآحاد، وإما أن يتعولوه ويحرفوه ويصرفوه عن ظاهره، وإما أن يفوضوا فيه، يفوضوا معانيه، وهي طريقة أهل التفويض. نعم، سبقت تنبيه على هذا. نعم. فيا لله وللمسلمين ويا لعلماء الدين من هذه الفواقر، من هذه الفواقر الموحشة التي لم يصب الإسلام الفواقر الدواهي والمصائب التي يعني تفقر الظهور وتكون مصابا عظيما، فهي فالمصائب العظيمة تسمى فواقر. نعم. فيا لله وللمسلمين ويا لعلماء الدين من هذه الفواقر الموحشة التي لم يصب الإسلام وأهله بمثلها. وأغرب من هذا وأعجب وأشنع وأفظع أنهم بعد أن جابوا هذه التعقلات التي تعقلوها على اختلافهم فيها وتناقضهم في معقولاتها أصولا ترد إليها أدلة الكتاب والسنة، جعلوها معيارا لصفات الرب تعالى. هذا ينطبق على كل من يعول في مسائل الاعتقاد خصوصا مسائل الصفات على أدلة العقل، ويعارض بذلك نصوص الكتاب والسنة، وزاعما أن إذا تعارض العقل والنقل، هذا المعنى، إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، هذا أصل كبير عندهم عند جملتهم، وهذا المعنى هو الذي بنى عليه الصلاة والسلام كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل. ويقرر في مواضع كثيرة أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، فالعقل والنقل متوافقان، العقل الصريح والنقل الصحيح لا يتعارضان، وهذا ولله الحمد واضح. هات نصوص صفات مع دلالة العقل، فالعقل الصريح يقتضي إثبات صفات الكمال لله من علمه وسمعه وبصره وكذا، فما أخبرت به الرسل سبق التنبيه بالأمس على أن ما أخبرت به الرسل من موقف العقل مما جاءت به وأخبرت به الرسل إما الجواز وإما الإثبات، فالرسل لا يأتون بما تحيله العقول، بل يأتون بما تجيزه أو تحار فيه العقول، بمعنى أنها لا تنفي ولا تثبت. فأخبار الرسل إما أن يكون العقل شاهدا دالا عليها أو لا يكون فيه ما يقتضي النفي ولا الإثبات. ونطبق هذا على مثل صفات الله، فمنها ما يشهد العقل بما جاء به النقل، ومنها ما لا يثبته ولا ينفي. فالصفات نوعان، صفات خبرية محضة، صفات خبرية محضة يعني طريق العلم بها هو السمع فقط دون العقل، ومنها صفات عقلية خبرية. فمثل الصفات التي يثبتها الأشاعرة هي صفات عقلية خبرية، صحيح هي عقلية وخبرية، يعني جاء بها السمع والعقل يدل عليها، وهكذا كل الصفات التي يدل عليها العقل تكون فجميع الصفات خبرية، لكن منها ما هو ما يدل عليه العقل. فعلى سبيل المثال يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن العلو طريق العلم به العقل والسمع، لأنه طريق العلم به هو العقل والسمع. إذن علو الله على خلقه صفة عقلية خبرية أو قل سمعية. أما الاستواء على العرش فهي صفة طريق العلم به هو السمع فقط. استواء على العرش صفة خبرية محضة، ليس بالعقل ما يثبت ذلك، إنما طريق العلم به هو السمع. وقل مثل هذا في سائر الصفات، مثل اليدين طريق العلم بها هو السمع، لكن من الحياة طريق العلم بها العقل والسمع، العزة العقل والسمع، النزول طريق العلم بها هو السمع فقط، ليس في العقل ما يثبته ولا ما يثبته. نعم. فما تعقله هذا من صفات الله قال به جزما، وما تعقله خصمه منها قطع به، فأثبتوا لله تعالى الشيء ونقيضه استدلالا بما حكمت به عقولهم الفاسدة وتناقضت في شأنه، ولم يلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن وجدوا ذلك موافقا لما تعقلوه جعلوه مؤيدا له ومقويا، فقالوا قد ورد دليل السمع مطابقا لدليل العقل. من الأشاعرة يستدلون بالنصوص التي في القرآن على ما أثبتوه من الصفات السبع، يستدلون بها. وفي الحقيقة إن عمدتهم في إثباته هو العقل، عمدتهم في الإثبات هو العقل، لكن لما جاء السمع مؤيدا جعلوه يعني مساندا تابعا، جعل النصوص تابعة. نعم. بل إن وجدوا ذلك موافقا لما تعقلوا جعلوه مؤيدا له ومقويا، فقالوا قد ورد دليل السمع مطابقا لدليل العقل، وإن وجدوه مخالفا لما تعقلوه جعلوه واردا على خلاف الأصل ومتشابها وغير معقول المعنى ولا ظاهر الدلالة. ثم قال هذا التعبير كأنه يشير إلى يعني طريقة أهل التفويض. أما أهل التأويل فإنهم يفسرونه بخلاف ما يدل عليه، يفسرونه فيحرفون النصوص ويصرفونها عن ظاهرها. أعد العبارة الأخيرة. بل إن وجدوا ذلك موافقا لما تعقلوا جعلوه مؤيدا له ومقويا، وقالوا قد ورد دليل السمع مطابقا لدليل العقل، وإن وجدوه مخالفا لما تعقلوه جعلوه واردا على خلاف الأصل ومتشابها وغير معقول المعنى ولا ظاهر الدلالة. ثم قابلهم المخالف لهم بنقيض قولهم، فافترى على عقله بأنه قد تعقل خلاف ما تعقله خصمه، وجعل ذلك أصلا يرد إليه أدلة الكتاب، وجعل ذلك أصلا يرد إليه أدلة الكتاب والسنة، وجعل المتشابه عند أولئك محكما عنده. هذا هو نفس المعنى المتقدم في يعني من جهة تناقضهم، فما يراه هذا معقولا يراه الآخر غير معقول، وفي النصوص ما يراه هذا متشابها يراه الآخر محكما. هذا راجع إلى تناقضهم فيما بينهم وتعارض معقولاتهم، هذا هو نفس المعنى السابق. نعم. والمخالف لدليل العقل عندهم موافقا له عنده، فكان حاصل كلام هؤلاء أنهم يعلمون من صفات الله ما لا يعلمه، وكفاك هذا وليس أنهم يعلمون. نعم. فكان حاصل كلام هؤلاء أنهم يعلمون من صفات الله ما لا يعلمه، وكفاك هذا وليس بعده شيء، وعنده يتأثر القلم حياء من الله سبحانه وتعالى. وربما استبعد هذا مستبعد واستنكره مستنكر. في الحقيقة يعني يمكن هذا المعنى يعود إلى أنهم بسلوكهم وتحكيمهم للعقل، يعني قولهم كانوا يتضمن أنهم أعلم بالله، أعلم بالله منه بنفسه تعالى الله عن قوله، لا لأن الله أخبر عن نفسه ووصف نفسه والرسول أخبر عن ربه، فمعارضة النصوص بما تقتضي بما زعموا أنه موجب العقل يقتضي أنهم أعلم بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قد كفى العباد عرفهم بنفسه فيما أنزله من كتابه وما بلغه رسوله عليه الصلاة والسلام، هو أعلم بنفسه، فكيف تزعم يا أيها الضال الجاهل أن هذا يجوز على الله وهذا ما يجوز على الله؟ من أين لك؟ هم عندهم الصفات التي نفعها يقول لا تجوز على الله، لا يجوز على الله أن يكون فوق العرش، لأن هذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم من شأنه أن يكون مركبا، وهات من هذه الدعاوى. فالذين ينفون حقيقة الاستواء وهو علوه تعالى وارتفاعه على عرشه يتعلنون بهذا، يتعلنون بمثل هذه الشبهات. سبحان الله العظيم، الله أعلم بنفسه، فلا علم للعباد إلا ما علمهم، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. جواب الملائكة عليهم السلام، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. وربما استبعد هذا مستبعد واستنكره مستنكر، وقال إن في كلامي هذا مبالغة وتهويلا وتشنيعا وتطويلا، وإن الأمر أيسر من أن يكون حاصله هذا الحاصل وثمرته مثل هذه الثمرة التي أشرت إليها، فأقول خذ جملة البلوى ودع تفصيلها واسمع ما يصك سمعك، ولولا هذا الإلحاح منك ما سمعته ولا جرى القلم بمثله. هذا أبو علي وهو رأس من رؤوسهم وركن من أركانهم وأسطوانة من أسطواناتهم، قد حكى عنه الكبار. الأسطوانة يمكن بعضكم يعرف الأسطوانة، يعني العمود الذي يبنى عليه ويقوم عليه سقف أسطوانة، العمود هذا اسمه أسطوانة في اللغة العربية. هو يريد يقول إن أبو علي الجبائي إنه رأس من رؤوس أهل الكلام من المعتزلة، فهو عمدة يعولون على كلامه ويعظمونه. فعل أبو علي. نعم. هذا أبو علي الجبائي وهو رأس من رؤوسهم. نعم. وركن من أركانهم. نعم. واسطوانة من أسطواناتهم، قد حكى عنه الكبار، وآخر من حكى عنه ذلك صاحب شرح القلائد. والله والله لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلمه، فخذ هذا التصريح حيث هذه المقولة التي تنسب، هو ينسبها ولا ما يعني ما مرت علينا في غير هذا الكتاب. يقول والله لا يعلم الله، والله قسم، والله لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلمه هو، يعني العبارة يعني مدلولة أن الله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه أبو علي الجبائي من نفسه، هذا مقتضى هذا السياق وهذه العبارة، والله لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلمه هو، حسب شرح الشوكاني لها. وهذه مقالة ليست مشهورة ولا ندري عنها ولا ما عداها إلا الكتاب من كتب صاحب شرح القلائد، وهي من كتب يعني علماء اليمن أو الزيدية. نعم، شو يقول مرة ثانية؟ فهذا أبو علي، صوانة من صوانة قد حكى عنه الكبار، وآخر من حكى عنه ذلك صاحب شرح القلائد. والله لا يعلم، هذه هي العبارة. نعم. قال يعني لو جاءت قال كذا قال. نعم، قال والله لا يعلم الله من نفسه إلا ما في الضمير في حسب السياق أنا ما أدري يعني من نفسه الضمير يعود إلى الله. والله لا يعلم الله من نفسه، تعالى الله عن قوله. نعم، والله لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلمه، فخذ هذا التصريح حيث لم تكتفي بذلك التلويح، وانظر هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى التي ليس بعدها جرأة. فيا لأم أبي علي الويل، علي أحسنك، فيا لأم أبي علي، فيا لأم أبي علي الويل، أنهيق يعني لأمه الويل، هذا الذي تفوه بمن هذا لأمه الويل، أي ابن جاءت به، يعني نوع من أنها جاءت بابن سيء خبيث جاهل الضال ناف جريء على الله. أنهيق فيا لأم علي، فيا لأم أبي علي الويل، أنهيق مثل هذا النهيق، ويدخل نفسه في هذا المضيق، وهل سمع السامعون بيمين أفجر من هذه اليمين الملعونة؟ لقوله والله. نعم، أو نقل الناقلون كلمة تقارب معنى هذه الكلمة المفتونة، أو بلغ مفتخر إلى ما بلغ هذا المختار الفخور، أو وصل من يفجر في إيمانه إلى ما يقارب هذا الفجور. وكل عاقل من وجد منكم أحد نقل هذه العبارة فليذكره، لأنه ما نعم ما هي مشكلة. ها؟ والله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه بدون لفظ إيه وش نعم والله ها لا يعلم من نفسه إلا ما يعلم به. تظل تحتمل أنه ما يعلم من نفسه، هو يعني نفس أبي علي على هذا التقدير. إلا ما يعلمه إيش بعد إلا ما يعلمه هو هو يعني لا يعلم الله لا يعلم الله من نفس أبي علي والله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه لا يعلم الله لا هو العبارة تقتضي أنه إثبات اللفظ نعم لا يعلم الله وبهذا تظهر الشناعة بهذا تظهر شناعة الجملة نعم وكل عاقل يعلم أن أحدنا لو حلف أن ابنه أو أباه لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه هو لكانك يعلم من نفسه أي قل المناقشة وكل عاقل يعلم أن أحدنا لو حلف أحدنا والله نعم لو حلف أن ابنه أو أباه لا يعلم من لا نفسه يعلم لا يعلم من نفسه ما لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه هو لكان كاذبا في يمينه فاجرا فيها لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه هو نعم يؤيد الشرح السابق أنه يريد أنه أن الله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه هو أبو علي يقول أن يعني يستدل على بطلان هذه المقولة وشناعتها وقبعها أن أحد لو قال أن أخي أو أبي لا يعلم من نفسه إلا ما أعلمه إلا ما أعلمه أنا لكان جاهلا ضالا كاذبا مفتريا الشيخ ناقشها بها على هذه على هذا النحو ونقول في موضوع علم الله معلوم ان من صفاته سبحانه وتعالى صفات الكمال العلم وقد اثنى الله على نفسه بالعلم في آيات وبألفاظ ومن اسمائه العليم العليم بكل شيء إن الله بكل شيء عليم ونوع أساليب الإخبار عن علمه عليم بما يسرون وما يعلنون عليم بذات الصدور آيات كثيرة فيها بيان كمال علمه اقرأوا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ففي ذلك تفصيل لمعلوماته سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور كم يعلم ما يسرون وما يعلنون إن الله بكل شيء عليم عالم الغيب علام الغيوب فالرسل وأتباعهم يؤمنون بعلمه تعالى بكمال علمه بكل شيء وأن علمه قديم ليس شيء منه ليس شيء منه حادث فلم يزل سبحانه وتعالى عليما بكل شيء ونعبر عن هذا نقول إنه يعلم ما كان وما يكون ما كان في الماضي وما يكون وما لا يكون وما لا يكون لو كان وهذا شواهده في القرآن الكثير والشاهد المشهور قوله تعالى ولو ردوا لعادوا ولو ردوا إلى يعني إلى الدنيا لعادوا وآيات أخرى كلها لو كان كذا لكان كذا هذا راجع يعني هو يدل على علمه تعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون؟ ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه. ومن ذلك قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار وغير ذلك. فالرسل وأتباعهم يؤمنون بذلك على حقيقته، وأن علمه تعالى صفة قائمة به سبحانه وتعالى، وعلمه محيط بكل شيء، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن الأقوال الباطلة في باب العلم قول القدرية الغلاة الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، فلا يعلم من أفعال العباد إلا ما فعلوا فلا يعلمها قبل كونها. غلاة القدرية المتقدمون الذين قال عنهم الشافعي أو غيره ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. ومن أقوال الناس المنكرة في علم الله أن الله لا يعلم في من الوجود إلا الكليات، المعاني الكلية دون الجزئيات. ذكر هذا شيخ الإسلام عن الفلاسفة كأرسطو ومن تبعه. نعم اصبر اصبر. نعم خليك. نعم. وكل عاقل يعلم أن أحدنا لو حلف أن ابنه أو أباه لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه هو لكان منه هو، يعني نفس الحالف هذا المقبل الذي يقول لا يعلم فلان من نفسه إلا ما أعلمه أنا، لكان كاذبا مفتريا. فكيف يقول هذا القائل على تقدير رواية هذه المقولة أن الله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه أبو علي الجبائي؟ هذا معنى المناقشة. نعم كمل. لكان كاذبا في يمينه فاجرا فيها، لأن كل فرد من الناس ينطوي على صفات وغرائز لا يحب أن يطلع عليها غيره، ويكره أن يقف على شيء منها سواه. ومن ذا الذي يدري بما يجول في خاطر غيره ويستكن في ضميره؟ ومن ادعى علم ذلك وأنه يعلم من غيره من بني آدم ما يعلمه ذلك الغير من نفسه، ولا يعلم ذلك الغير من نفسه إلا ما يعلمه هذا المدعي، فهو إما مصاب العقل يهذي بما لا يدري ويتكلم بما لا يفهم. صحيح هذا كلام، أقول كلام الشيخ في هذا المعنى صحيح. كلام واحد يقول أنا لا فلان لا يعلم من نفسه إلا ما أعلمه، ما يقوله عاقل، لكن غريبة المقولة دي عندي أنها غريبة، ما مقولة المنسوبة للجبائي. نعم. أو كاذب شديد الكذب عظيم الافتراء، فإن هذا أمر لا يعلمه غير الله سبحانه. إيش؟ فإن هذا أمر لا يعلمه غير الله سبحانه، فهو الذي يحول بين المرء وقلبه وما توسوس به نفسه، وما يسر عباده وما يعلنون وما يظهرون وما يكتمون، كما أخبرنا بذلك في كتابه العزيز في غير موضع. ما في النفوس وما في الصدور لا يعلمها إلا الله، ومن أعلمه الله سبحانه وأعطاه، فإن مثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال العباد وكتابتها يعلمون من همم الناس، من همم الإنسان، ما لا يعلمه سائر الناس، فإن الله وكلهم بكتابة أعمال العباد بدءا بالهمة والنية، كما يدل على حديث ابن عباس: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسن، فإن عملها كتبت له 10 حسنات. فهم يكتبون، بل قال تعالى في الحفظة: يعلمون ما تفعلون. نعم. فقد خاب وخسر من أثبت لنفسه من العلم ما لا يعلمه إلا الله من عباده. فما ظنك من جاوز هذا وتعدى وأقسم بالله سبحانه أن الله لا يعلم من نفسه هو إلا ما يعلمه ما لا يعلم كذا، وأقسم بالله سبحانه أن الله لا يعلم من نفسه هو إلا هو لا هو، يعني شرعها على أن الضمير في قول نفسه يعني الله تعالى، الله عن قول الظالمين. نعم. إلا ما يعلمه هو، ولا يصح لنا أن نحمله على اختلال العقل، فلو كان مجنونا لم يكن رأسا يقتدي بقوله جماعة يقتدي بقوله جماعات من أهل عصره ومن جاء بعده، وينقلون كلامه في الدفاتر ويحكون عنه في مقامات الاختلاف. ولعل أتبع هذا ومن يقتدي بمذهبه لو قال قائل وأورد عليهم مورد قول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال لهم: هذا يرد ما قال صاحبكم ويدل قول صاحبه، ما يحتاج إلى رد كلام، أقول كلام خبر مثل ما قال لو كان مجنونا. نعم. ويدل على أن يمينه هذه فاجرة مفترة، لقالوا هذا ونحوه مما يدل دلالته ويفيد مفاده من المتشابه الوارد على خلاف دلالته. يعني لو ورد عليهم ورد هذه الآيات التي تكذب هذه المقالة لقال هذا من المتشابه، هذا ما كان، ولو أورد آية الجملة حتى تطلع. نعم. ولو أورد عليهم مورد قول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال لهم: هذا يرد ما قال صاحبكم، ويدل على أن يمينه هذه فاجرة مفترة، لقالوا هذا ونحوه مما يدل دلالته ويفيد مفاده من المتشابه الوارد على خلاف دليل العقل المدفوع بالأصول المقررة. وبالجملة، فإطالة ذيول الكلام في مثل هذا المقام إضاعة للأوقات واشتغال بحكاية الخرافات المبكيات للمضحكات. صحيح ذكر هذه المقولة لو صحت، بس أنا وليس مقصود أنا أتوقف في صحة نسبتها إلى أبي علي، ما أدري، لأنها كلمة يعني غريبة جدا ولا مرت علينا إلا في هذا الموضع عند الشوكاني. نعم. وليس مقصودنا هاهنا إلا إرشاد السائل إلى أن المذهب الحق في الصفات هو إلى هنا، وليس مقصودنا هذا، بداية عود إلى التقرير مع الجواب. يقول أحسن الله إليك: هل الفلاسفة نفوا صفات الله صراحة أم أنهم أسسوا قواعد عقلية وطبقها؟ لا، نفوا الفلاسفة مثل من رأسهم الفيلسوف الإسلامي ابن سينا. نعم، ينفون الصفات، يقولون إن إثبات الصفات وهي متعددة يستلزم التركيب في ذات الله، يكون الله مركب، مركب من علم وسمع وبصر وكانت تعلم. نعم. لكنه نفي مبني على تأصيل فاسد، فالأصل وما تفرع عنه كلاهما فساد. نعم. يقول: أي هذه الفرق أشد، المفوضة أم المشبهة أم المعطلة؟ لا، أظلها المعطلة، لكن اعلم إن المفوضة حقيقة هم معطلة، لأن المعطلة مثلا المعطلة نفاة الصفات إما يعني ينقسمون إلى أهل تأويل وأهل تفويض، ينقسمون إلى أهل تأويل يعني يؤولون النصوص، نصوص الصفات بمعاني تخالف ظاهرة، وإلا أهل تفويض، لكن كلاهما معطلة، كل من المفوضة والمفوضة يقابلون بالمؤولة، أو أهل التفويض يقابلون بأهل التأويل، ما يقابلون بالمعطلة، لأن أهل التفويض هم في حقيقة أمرهم معطلة، فالتقابل بين المعطلة والمشبهة، إذا أردنا نقابل نقول معطلة ومشبهة، لأن المشبهة يثبتون الصفات زاعمين أنها مثل صفات المخلوق، كقول بعضهم له يد كيده وسمع كسمعه وبصر كبصره. فالتقابل إذا أردنا أن نقابل نقول المشبهة والمعطلة، ولا شك أن أهل التعطيل أضل وأقبح من أهل التشبيه، كما قلت لكم بالأمس أن في مقولة للعلماء يقولون: المعطل يعبد عدما والمشبه، وأيهم يعني أهون، ليعبد الشيء الموجود أو من يعبد لا شيء؟ فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. نعم. قل أحسن عليك: هل يجوز أن نقول في صفة الساق: الساق معلوم والكيف مجهول؟ وما معنى معلوم في هذا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله العظيم. قل مثل اليد، أقول قل اليد، اليد يعني اليد يكون بها الفعل، ويكون من شأنها العطاء والبسط، البسط والقبض، فمعناها إجمالا معلوم، لكن الكيفية مجهولة. فلماذا العمد إلى الساق يذهب السائل؟ ما وجد ما يمثل به إلا إلى الساق، الصفة التي فيها يعني اختلاف في تفسير الآية: يوم يكشف عن ساق. على أي حال، كل الصفات يصدق عليها أنها معلوم، لكن ما ليس العلم بها يعني لا يدخل في ذلك الكيفية، لكن المعنى نعلم من قوله الساق إنه مثل ما نعلم إن الأصبع له تعلق باليد، فالساق ورد في الآية وفي الحديث، والقدم والرجل كلاهما ثابت، فالساق مما يتعلق بالرجل، ولكن مع الجهل بالكيفية فلا نتخيل، لا يجوز للمسلم العاقل أن يتخيل شيئا من صفات الله التخيل. فقول من يقول: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، نقول هذا المعنى، هذه الجملة فيها إجمال، فما خطر ببالك من الكيفيات فالله بخلاف ذلك، لأنه ما يخطر ببال الإنسان من الكيفيات إلا ما عرفه في الشاهد، بس ما يخطر بباله إلا هذه الكيفيات، فما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك. أما معاني الصفات فهي معقولة فليست مشكلة. فهل إثبات اليدين في اليد، الله تعالى أخبر أنه له يدين بل يداه مبسوطتان، وأخبر نبيه بأن الله يأخذ أرضه وسماءه بيديه، ومصداق ذلك في قوله وما قدر الله حق قدره لا يهنام. يقول أحسن عليك، بعض الجهلة يقولون في آية ليسوا سواء تنطبق على أهل الكتاب في هذا الزمان. لا والله، الآن أهل الكتاب كلهم كفرة، كلهم كفار. نعم، منذ بعث الله محمدا فكل من لم يؤمن به فهو كافر. نعم. يقول أحسن عليك، الرافضة الإسماعيلية جيران لنا في نجران، ما حكم كذلك أكل ذبائحهم وضيافتهم؟ لا ذبائحهم هم، أقول الإسماعيلية ملاحدة. نعم، لا تؤكل ذبائحهم. نعم. ماذا يقول؟ ما حكم الصلاة خلف عامة الزيدية، وهل لهم حكم علمائهم؟ كل من ليس بكافر فتصح الصلاة خلفه ما دام انه مسلم وصلاته صحيحة. هم كثير من الزيدية فيهم خير وصلاح، ولا سيما حتى علماءهم يعني مبتدعة ضلال، لكن الصلاة، لكن إذا لم تجد إلا مثلهم فالصلاة خلفهم صحيحة. نعم. يقول، هل يصح القول في الكتابات والمقالات عذرا يا رسول الله، سامحنا يا رسول الله؟ هذا كتبت فيه فتوى تجدها موجودة، هذا غلط، هذا التعبير غلط، ولكن ليس هو من نوع الشرك الذي يتضمن دعاء غير الله أو دعاء الرسول والاستغاثة به. تجد فيها فتوى، يمكن ما نشرت يا عبد الرحمن؟ أنا أظن منشورة قديمة. ما جاءتك؟ لا، جديدة. إيه أمس. أي ما وصلت. نعم. ما ينبغي تعليمهم بهذه الطريقة، يعني اللي يربيهم على دعاء الرسول. نعم. يقول أحسن عليك، ما حكم علموهم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ما حكم من سب الله وما هو حده؟ إيش؟ ما حكم من سب الله وما هو حده؟ القتل. نعم. يقول أحسن عليك، في قصة الذي رقى سيد القوم بالفاتحة، السؤال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم مع المتسبب واحد وهو القارئ؟ ما أدري والله، سؤال غير واضح. نعم. قل أحسن عليك، السؤال الأخير: أنا طالب علم مبتدئ ومتشتت من أين أبدأ وكيف أبدأ، فما نصيحتكم لي، وما هي الكتب التي تنصح بدراستها في البداية؟ الله، عندنا كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الأصول الثلاثة، وكتاب التوحيد، والعقيدة الواسطية، هذا في باب العقيدة، وفي الفقه اقرأ العمدة للموفق من القدامة، وفي الحديث اقرأ احفظ عمدة الأحكام، وهكذا. ولا بد أنت إذا كان يعني حولك من تنتفع به وتستفيد منه فاستشره. نعم. الغلاة. نعم. قريب قريب. الذين يقولون بالبداء يرون أنه يبدو لله ما لم يكن في علمه. نعم انتهيت عبد الرحمن. علم الله يعني يقول الله يعلم الأشياء قبل كونها، فإن أقروا به خصموا. نعم وفق الله الجميع، حياكم الله. استلحتها من ذا لا ما يدري أنا موضوع أبو متوقف ونازل سنة هل ما يدري عن عمر الفرق سنة متوقف عن شنفرق؟ لا أقول لك تعلمت الحين أنا موجود في القاعدة وأبوي متوقف بشوه نعم قاعدة عرفت إيه عرفت حتى هو فرح فجأة سلم عليه سلام كبير. الله يسر زيارته. الله يسر زيارته. الله ما ينبغي هذا شيء. لا بس هو الأول. لا ولده أما في العدد يلازم الأعداد الواردة 100 كذا، لكن في المطلق يعد ولا يحصي. أقول يذكر ربه ويسبح ولا يحصي. ما أدري أثبتوه نشوف أثبتوه نشوف. أقول ما أدري لمن كتبت شنو. نافلة لا لا النافلة نعم قاعد النافلة يجوز حقوله العالم هذا منه يجوز له، لكن لابد يسجد. لا لابد يسجد إذا كان يستطيع السجود لابد يسجد لابد يسجد على الأرض. نعم ما يستطيع القيام يجلس ويسجد.